إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، يحب أخاه في الله ويحبه أخوه في الله، وكفى فخرا للمتحابين في الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأشدهم حبا أو أقربهم منزلة من الله جل في علاه أحبهم لأخي، أو أشدهم حبا لله جل في علاه، أو أشدهم من يحبه الله جل في علاه أشدهم حبا لأخيه. فأسأل الله جل في علاه أن يجعل أواصر المحبة بيننا في الله، وأن نعمل جميعا لله وبالله، وأسأل ربي جل في علاه الدوام والثبات على هذا الخير وعلى طلب العلم. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أصحاب الهمم العالية كالشم الشوامخ، نرتقي إلى ربنا جل في علاه بل نسارع ولسان حالنا جميعا يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. ولا يرضى المرء بالدون بحال من الأحوال، يأبى على نفسه ألا يرافق النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى أبي بكر وعمر في عرصات يوم القيامة. نسأل الله أن نكون منهم، أمين. نقول قبل أن نبدأ في باب إيمان كون الإيمان بالله جل في علاه، أو بيان كون الإيمان بالله تعالى جل في علاه، في هذه اللحظات يجب علينا أن نذكر أنفسنا بأمر لا بد حتما أن نتكلم فيه، ألا وهو: ما منا من أحد في رمضان إلا وقد صارع إلى ربه جل في علاه، وله الورد والحسب من القرآن، وله النفقة والصدقة، وله قيام الليل، وله الاستغفار، وله الذكر لله جل في علاه. فهذه الأعمال الله يوفق عباده في هذا الشهر الكريم المبارك لها، لكن الخير كل الخير أن تثبت هذه الأعمال بعد رمضان. فرب رمضان هو رب شعبان، هو رب شوال، هو رب العام بأسره. وقد قال الله تعالى معلنا ذلك في كتابه، منكرا على من يقيم صرحا ثم يهدمه بعدها بثوان، قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. وأيضا قد أنكر الله جل في علاه من وجهين على أهل النصارى، حيث يقول: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فأنكر عليهم أولا أنهم ابتدعوا هذه الرهبانية، ما كتبها عليهم، ما اتبعوا الرسول الأمين. وأنكر عليهم الوجه الثاني، وهذا الشاهد من قولنا، أنه قال: فما رعوها حق رعايتها، ما استمروا عليها، اجتهدوا أولا ثم بعد ذلك يعني قطعوا تنكبوا الصراط. فهذا إنكار من الله شديد على من يبتدئ طاعة ثم يهدمها بعد ذلك. ولذلك الله جل في علاه يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم تبين عائشة لنا دأبه في الأعمال الصالحات، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. إن كان قليلا فاستدام المرء عليه فهذا الذي له الرفعة، وإن كان كثيرا ثم انقطع فهذا ليس له ثمة شيء، كأنه زهد في هذه العبادة. ولذلك في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ينصح عبد الله بن عمرو بن العاص فيقول: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم تركه. فمن يسر الله عليه قيام الليل في رمضان، أنا لا أشق على الأخ الكريم الذي قام رمضان 12 ركعة أو صلى 20 ركعة، صلى ما استطاع أن يصلي أو ما كتب الله له أن يصلي، أقول 3 ركعات من الليل، لا تترك في حياتك وإن كنت على سرير الموت 3 ركعات من الليل، صلي ركعتين واوتر بواحدة، وإن لم تستطع أن تقرأ يعني آيات كثيرات اقرأ بعم، أو اقرأ بالنازعات، اقرأ بالشمس وضحاها، لكن استدم على هذه الطاعة حتى تقترب من ربك جل في علاه، إذ الأعمال أحبها إلى الله أدومها وإن قلت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم تركه. ووعد درس عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه حين موته، لما كبر سنه وشاخ عظمه وقرب إلى الموت، ما استطاع أن يقوم على نفس الصيام الذي عاهده النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى بكاء شديدا وقال: ليتني أخذت بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحب أن أموت على شيء ما رآني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد النبي يجتهد في العبادة، فخشي أنه بعد موت النبي هو يتقاعس عن هذه العبادة ويموت على غير ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون فضيحة له أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يحرص كل الحرص أن يكون على عهده القديم، فكان إذا لم يستطع أن يصوم يوما ويفطر يوما بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجمع أيام يصوم فيهن ويجمع أيام فيفطر فيهن موازية لهذه الأيام، حتى تكون الأيام التي يصومها مثل الأيام التي كان يصومها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث عمر بن الخطاب الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن حزبه ثم قرأه من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، قيدها بهذا الوقت، من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، فكأنما قرأه من الليل، رجل له من الليل قسط، يقوم يقرأ القرآن أو يقيم الليل أو يستغفر أو يذكر الله جل في علاه، فنام عن حزبه لأمر ما، إذا قام من بعد صلاة الفجر فقرأ هذا الحزب كتب عند الله جل في علاه كأنه قرأه في السحر أو في الليل الذي كان يقوم فيه. وهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك سنة ناسيا أو متعمدا لشغل شاغل أو مصلحة أكبر إلا قضاها وما تركها، ولو كانت في أوقات التحريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه منع الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، ومع ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وصلى ركعتين، فسألت لأنه منع عن هذه الصلاة، فسألته فقال: هاتان الركعتان كانت ركعتي الظهر شغلاني عنه تفريق الصدقة، كان جاءته الصدقة يفرق الصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانشغل عن صلاة السنة البعدية للظهر، فلما هل عليه العصر وصلى العصر ما أراد أن يترك هذه السنة فقضاها. وذلك العلماء قالوا إن الذي دأب على عمل معين لابد أن يقضيه حتى وإن كان على فراش الموت، لو نسيه، لو تعب أو مرض فلم يفعله، لابد بعد الصحة أن يقضيه عملا بالاستمرار على الطاعة. نسأل الله الاستمرار على الطاعة، لأن إقامة الطاعة خير لكن أشق منها الاستمرار على الطاعة. وأقول نكلف من الأعمال ما نستطيع أن نستمر عليه حتى نقوم أمام الله جل في علاه، رجال لا ينقطعون عن عبادة الله جل في علاه. اليوم إن شاء الله سنتكلم بإيجاز فقط إشارات في هذا الكتاب، باب بيان كون الإيمان بالله من أفضل الأعمال. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال: إيمان بالله ورسوله. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال: فتعين الصانع أو تصنع لأخرق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا نبي الله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على مواقيتها. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أيضا قبل أن أبدأ أذكر نفسي والإخوة بصيام الست من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. والأولى والأحسن أن تصام متتابعات، ومن فرق فلا شيء عليه. وهذه مطلقة، يعني يصح فيها قاعدة الاندراج، يعني يمكن المرء أن يصوم الاثنين والخميس بالنيتين، نية الاثنين والخميس ونية أن هي يوم من أيام الست، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها، هي مش مقصودة ذاتها، مقصود أن يوم من الأيام يصام، والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، لكن من جعلها متتالية هذا أولى وأفضل. الحديث هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل بعض الأسئلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله نبيا مبشرا ونذيرا، نبيا هاديا وسراجا منيرا، معلما للبشرية. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، إنا أرسلناك بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا. وكان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه يجلس معهم يعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ومن أساليب التعليم الذي كان يتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال والجواب، لكن كان صحابة رسول الله يخشون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعظمون قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يهابونه لا يستطيعون سؤاله، فيتمنون كما أخبر لنا أنس رضي الله عنه يتمنون أن يأتي الأعرابي الذي يكون له الجرأة على السؤال فيسأل رسول الله فيجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلم الصحابة، حتى تجرأ الصحابة بعد ذلك وابتدأوا يعلموا أن سؤال النبي هو الذي يتعلمون منه، فكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة. من هذه الأسئلة وهو الإشكال الأول في هذه الأحاديث أمامنا أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا وكانت الإجابات مختلفة متنوعة مع أنها عن سؤال واحد، كل منهم يسأل أبو هريرة وابن مسعود وغيرهما يسأل رسول الله يا رسول الله أي الأعمال أفضل، هذه إن دلت على الهمم التي كالجبال أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الأعالي فيقولون أي الأعمال أفضل حتى نسارع في فعلها، أي الأعمال أفضل، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بأجوبة مختلفة. في الحديث الأول أجاب بأن أفضل الأعمال الإيمان ثم الجهاد ثم الحج المبرور بهذا الترتيب، وفي السؤال الثاني طبعا لابد يكون في إضمار أن الإيمان بالله، هذا متفق في كل الأجوبة توافقون، يعني في سؤال ابن مسعود لما سأله أي الأعمال خير قال الصلاة على وقتها، قلنا لابد من إضمار الإيمان بالله أولا ثم الصلاة على وقتها توافقون، تدريب للعقول هذا توافقون، لما ما صرح هذا افتيات على ابن مسعود، ابن مسعود يقول سمعت من رسول الله قلت له أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، كيف نضمر ونقول لا الإيمان بالله ثم الصلاة على وقتها، هذا كلام عجيب، هذا افتيات على ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، افتيات قطر ليش التقدير صحيح، في تقدير أين التقدير، الأصل عدم التقدير، ها هذا هو الصلاة على وقتها ولا بر الوالدين ولا الجهاد ولا النفقة لا تقبل إلا بالإيمان، أنت متأكد متأكد توافقونه الجانب هذا توافقونه، أنتم فهمتم توافقون على إيش، ها أهل المغرب توافق، كيف في شيء ثاني في رأسك، أنا أريد هذا الشيء، هو يقول الآن إيش يقول، يقول لابد من إضمار الإيمان بالله قبل أن يقول الصلاة على وقتها أفضل الأعمال، لا لابد الإيمان صح، لما أحسن ما الدليل على ذلك، هذا بالمفهوم وهذا ترتيب لا يصح لطالب علم جيد جزاك الله خير، لكن الصحيح أنك تأتي بالتصريح ثم بالتلميح، ولا أنت من أهل التلميح، من أهل التصريح، صرح لنا تعرف النحل ما الفرق بين النحل والنمل، النحل يطير والنمل يمشي، الفرق بين النحل والنمل أن في النحل الجواب وفي النمل عدم الجواب، لا حول ولا قوة في كده يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى القيد والشرط يأتي ومؤمن، يبقى ما يمكن أن يقبل له من ذكر أو أنثى عمل صالح إلا أن يكون مؤمنا صحيح ولا لا، يبقى إذن اتفقت الكلمة على أن الإيمان بالله أفضل الأعمال، ثم جاءت الصلاة على وقتها أول الترتيب، وهنا الجهاد في سبيل الله أول الترتيب، وفي أوقات أخرى أو في أسئلة أخرى ليست هنا كما في حديث أبي هريرة وغيره قال أن توتر قبل أن تنام والثانية صلاة رغيبة الفجر أو صلاة الضحى، كثير من الأسئلة التي سئلها النبي صلى الله عليه وسلم يجيب إجابات مختلفة مع أن السؤال واحد، فهذا أوجب إشكالا عند العلماء، فكيف نجيب على هذا الإشكال، أجاب المحققون عن هذا الإشكال من وجهين، الوجه الأول أنها ليست على إطلاقها، يعني لا يمكن أن تقول للناس أفضل الأعمال على الإطلاق الصلاة على وقتها، تقول هذا على الإطلاق ما يصح، وأيضا لا يصح لك أن تقول أفضل الأعمال على الإطلاق الجهاد في سبيل الله، وليس لك أن تقول أفضل الأعمال على الإطلاق بر الوالدين، لا قالوا هي ليست مطلقة لكنها تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، يبقى لا تنزل منزلة العموم والإطلاق، هي على الأحوال، كأن سائلا يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان نحيلا نحيفا ضعيفا لا يستطيع أن يرفع الراية حتى، فيقول يا رسول الله أي الأعمال أفضل، فينظر إليه فيقول بر الوالدين ليس الجهاد لأنك لست من أهلي، يأتي رجل غني لكنه كسول ما يستطيع أن يصلي كثيرا من النوافل فيقول يا رسول الله أي الأعمال أفضل، فينظر إليه فيجد مليئا فيقول النفقة في سبيل الله أفضل الأعمال، يعني لك، يأتيه الرجل الذي يحب الصلاة لكن لا يستطيع أن يقوم في السحر ولا يصلي إلا في أول الليل فيقول أفضل الأعمال، كأنه يقول لك أنت أفضل الأعمال أن توتر قبل أن تنام، فكانت الإجابات مختلفة على سؤال واحد ليس على العموم، ما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا على العموم، لكن كأنه ينفعك أنت أيها النحيل الضعيف أن تبر والديك، ينفعك أنت الذي لا تستطيع أن تقوم من السحر أو من الليل أن توتر قبل أن تنام، ينفعك أنت أن تفعل كذا وكذا، أيها المليء أن تنفق في سبيل الله. الإجابات المختلفة عن سؤال واحد متحد هو اختلاف الأحوال والأشخاص، وهذه إجابة مريحة جدا، لكن أشكل علينا إشكال عالي جدا، ألا وهو يعني يعكر علينا في هذا الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين، ثم في الأول قال الجهاد ثم الحج المبرور، وجعل الحج أول الأعمال. فثم هنا تقتضي إيش؟ تقتضي الترتيب. إذا ده هدم للوجه الذي نتبناه الآن. هل من مجيب؟ صاحب اللغة حضر نفسك بقى، هذه ساحتك، نجعل قطرب أولا. فالآن عندنا الإجابة أنها على الأحوال ليست على الإطلاق، نقول يعكر عليك أن السلام قال الجهاد ثم، وثم هنا تقتضي الترتيب، يعني هذا الأول أفضل الأعمال الجهاد ثم بر الوالدين. فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ احنا دخلنا في معاني اللغة وما أدري هل كان يصح لنا نخش في الحديث على طول، ولا هي كلمة نرقق بها القلوب وينتهي الأمر؟ ما رأيكم؟ لا، هي إشعال للرأس، لا سيما نتجه إلى أنه ممكن يكون في درس أو نصف ساعة وبيننا في الأداب والأخلاقيات والرقائق حتى نستعين عليها على الطلب بها. يعني كيف نجيب على ثم هذه؟ ونقول أصلا أنك تقول أن ثم هي على الترتيب على بابها ولا ليست على الترتيب؟ على الترتيب. كيف تجيب هنا بالترتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الجهاد ثم الحج، ويجعل الجهاد قبل الحج، رتب هنا طلع على وقتها ثم بر الوالدين. ها، هناك جوابان، لو في يبقى في جوابان، يعني عندي جوابان. قد تقلل ولا تكثر؟ نعم نعم، لكن ايش الدليل انها تأتي ولا يقصد بها الترتيب؟ الله اكبر، جزاك الله خير، احسن الله عليك، هذه القرينة تثبت ان ثم ليست على بابها، احسن. وهنا ايوه الجواب الثاني ايش؟ هذا كلام يرجع للتوجيه الأولاني، ونقول هذا الترتيب نعم هو على بابه، يبقى أنت لك جوابان وقد أحسنت وأوجزت عندما أجبت بالجوابين. الجواب الأول أن نقول ثم إن كانت الأصل فيها على الترتيب، لكن القرائن المحتفة أثبتت أنها ملغاة ليست على الترتيب، هي مطلق الاقتران فقط كالواو، يعني كما قال محمد تنزل ثم منزلة الواو. والإجابة الثانية أسد، وهي أن نقول هي على الترتيب على بابها لا نؤول، لكنها في حق السائل، هي على الترتيب في حق السائل وليست على الإطلاق. ونحن نقول الدليل على ذلك أن الحج مقدم على الجهاد بكثير من الأمور، يعني الجهاد هنا ليس الجهاد على الإطلاق، هل الجهاد المستحب كفرض كفاية أم فرض العين؟ فالكلام هنا نقول ليس على الإطلاق في حال من الأحوال، هي الصحيح أن نقول هي على الترتيب على بابها لكن في حق السائل وليست على العموم. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني يتضمنه الجواب الأول، قد انتهينا منه في إشكال ثم. فالصحيح الراجع في ذلك نقول أن هذا الترتيب لا يراد، بل هو يعني وليس على العموم ولا على الإطلاق، كل بحسبه يرتب له هذا الترتيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله، فسمى الإيمان أعمال، فمن باب أحرى أن نقول أن الأعمال تسمى إيمان، وهذا سنفصل فيه القول بإذن الله في الفوائد المستنبطة. لكنه قال إيمان بالله، في رواية أخرى قال إيمان بالله ورسوله، وإن لم تأتي هذه الرواية قلنا إيمان بالله يستلزم ولا يتضمن، لا يستلزم الرسول ولا يتضمن الرسول. إذا قلنا آمنت بالله، هل آمنت بالله تستلزم آمنت برسول الله ولا تتضمن آمنت برسول الله؟ الاثنين ما تجيش، الاثنين شيخ ما فيش، جوه وتحت ما ينفعوش، ما تستطيع التضمن أن يكون في الداخل والاستلزام أن يكون تحت ويجر. الآن كلامي واضح، قلت آمنت بالله، قال أفضل الأعمال الإيمان بالله، الإيمان بالله، وسكت عن رسول الله، هل الإيمان بالله يتضمن الإيمان برسول الله أم يستلزمه؟ أصحاب العقيدة السديدة أمش ون يستلزم، كيف ذلك؟ طيب لا، يبقى عكس، تصب يتضمنه، صحيح ولا لا؟ الإيمان بالله يتضمن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإيمان بالرسول يستلزم الإيمان بالله؟ نعم، لو آمن بالرسول يستلزم ذلك أنه قد آمن بمن أرسله؟ لا يستلزمه. طيب ها، تضمن أنه آمن بالرسول الذي أخبره عن الله؟ أترك الآن، نظرت لها نظرة محمد صلى الله عليه وسلم، خلينا في موسى مع اليهود، قالوا آمنا بالله وموسى معهم، يتضمن هذا الإيمان بموسى ولا لا؟ هو خلاص آمن قبل أن يأتي محمد، النزاع رسول يخبر عن الله آمنوا بالله، هذا الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالرسول ولا ما يتضمن؟ يتضمن لابد، صحيح ولا لا؟ لا، أنت ترد محمد رسول الله خارج المصحف ولا داخل المصحف؟ ها طيب انتهى الموضوع. فهذه دلالة واضحة على التضمن. وأما الإيمان برسول يستلزم الإيمان بالله. عامة قول سلم إيمان بالله، هذه أيضا معناها إيمان بالله وإيمان لله، ولهما علاقة، وهي علاقة تعكير الصفو. هذا أقول إذا قلنا إيمان بالله لابد أن أقول إيمان لله. الإيمان بالله معناه قول سلم كأنه يقول للسائل أفضل الأعمال إيمان بالله وإيمان لله، وهذه العلاقة بينهما علاقة مغرب، صح؟ لكن إيش العلاقة؟ كلامك في الشرح جيد باشمهندس، جر ينجر معك وضحت المسألة في السلسلة. جر ينجر معك، الإيمان بالله يستلزم الإيمان لله، مثلها مثل توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. يعني إذا آمن بالله وصدق بوجود الله أو بربوبية الله وإلهية الله يستلزم بتصديقه هذا أن إيش؟ أن ينطاع وينقاد. فالإيمان بالله يستلزم الإيمان لله، والإيمان لله يتضمن الإيمان بالله. مفهومة؟ الكلام ده بعيد عن الذهن. طيب يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تنختم به حتى لا أعكر على الإخوة صفوهم والعيد معهم يقولون هو رجعنا ثاني للكركعة، فننهي المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله، وفي رواية إيمان بالله ورسوله. إيمان بالله يعني تصديق بالله يستلزم الانقياد التام لله لا في علاه. إيمان بالله يستلزم إيمان لله. فالإيمان بالله معناه التصديق بوجود الله لا في علاه، والتصديق بربوبية الله لا في علاه، والتصديق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، الكمال المطلق لله لا في علاه، التصديق بإلهية الله لا في علاه، التصديق بوجود الله. هذا يؤكده دلالات أربع: دلالة الشرع ولا العقل، الشرع ربنا عرفوه بالعقل، صح ولا لا؟ كلام خطأ. بالشرع أولا، دلالة الشرع، ثم دلالة العقل، ثم دلالة الفطرة، ثم دلالة الحس. وهذه الدلالات تزيد الأمر وضوحا. أقول نصدق بوجود الله، فوجود الله له دلالات أربع: دلالة الشرع، دليلا واحدا أريده منكم. أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال، نعم هي أفضل الأعمال، لأن لا نجاة إلا بالإيمان، لا خلود في الجنان إلا بالإيمان، لا فرار من الخلود من النيران إلا بالإيمان بالله الذي في علاه. فأصبح أفضل الأعمال الإيمان بالله، لأنه لا نجاة إلا بالإيمان بالله. فالإيمان بالله معناه التصديق بالله، والتصديق بالله معناه التصديق بوجود الله، بربوبية الله، بإلهية الله، بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. نأخذ النقطة الأولى، التصديق إيمان بالله يعني تصديق بوجود الله. قلت وجود الله يدل عليه دلالات أربع: دلالة الشرع، دلالة الحس، دلالة الفطرة، دلالة العقل. دلالة الشرع، أريد دليلا واحدا على وجود الله من دلالات الشرع، واحدة. الله موجود بس عشان أنا ما موتش. الله موجود، لا، أريد دليل واحد على وجود الله. أيها المؤمنون بالله الذي في علاه، من أين أنت؟ أهل الثقافة؟ أيوة، أين بلادي؟ الله أكبر، الشام يا شيخ. أنا كنت أشتم رائحة الشام والعراق، فالخير كل الخير في هذا. نعم حقا، يعني ما شاء الله ورحمة الله، نسأل الله ربنا يجمع بيننا في الجنة. نعم صحيح، أحسنت، هذا دليل واضح جدا على وجود الله الذي في علاه. نعم نعم، هذه كلها دلالات على وجود الله، أحسنت وأحسن الله إليك. طب دلالات الشرع، دلالات الحس، ولا خليها دلالات العقل أولا. دلالات العقل، دلالات العقل على وجود الله، مش ممكن تعتقدون بوجود الله، صحيح ولا لا؟ دلالة واحدة من دلالات العقل على أن الله موجود، هذا هو. أحسنت، أنت نظرت إلى هذا الكون بالتنسيق ما فيه من بديع الخلق، علمت أن هذا الاتساق في هذا الخلق لا يمكن أن يكون إلا من خالق، لا يمكن. أم خلقوا من غير شيء أم هم أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يمكن. نعم أحسنت، وهذه من الدلالات العقلية التي لابد أن تحيل على قطر بيفسرها لنا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. هذا من التنظير العقلي على وجود الله، كيف ذلك؟ أي مآهات المستحيلات، فسر، قل لا يخلو الأمر إلا من كذا وكذا وكذا، كذا المقدمة خاطئة، كذا المقدمة خاطئة، النتيجة خاطئة. أعطنا المسألة، هو لا يخلو الأمر من أحوال. إن كان للكون آلهة فنقول إما أن يغلب أحدهم على، فالمغلوب ليس برب، لا يمكن أن يكون إله مغلوب الثاني، هيا تساوي، إذا تساوي ماذا يحدث؟ لذهب كل إله بما خلق العالم بعض المرض. يبقى احنا في الشاهد عندنا لا ذهب كل اله بما خلق ولم يحدث, صحيح ولا لا؟ فلما لم يحدث ولم يظهر احد ينازع الله في ملكه دل على ايش؟ على انفراد الله وعلى وحدانيه الله وعلى وجود الله جل في علا. احسنت. دلاله الحس ده شعور عند ايش؟ عند البهائم, عند الحيوانات العجموات, صح ولا لا؟ في حديث وان كان ضعيفا لكنه جيد جدا يثبت هذا. احسنت. اما يجيب المضطر اذا دعاه, ترجمها عمليا هو هذا, ترجمها عمليا. طيب في الحيوانات حديث انا قلت ألمح انه ضعيف وان طحاه شيخ الألباني, ايوه انا وجد ايش؟ نملة ترفع يدها فقال قد خفيتم, انتهت المسألة. فدي دلالة الحس. دلالة الرابعة دلالة الفطرة. كيف الفطرة؟ كيف الفطرة تدل على الله؟ تقول لا فأنفسكم فضل غطره إلا ولد على الفطرة. أحسنت. نعم لما مسح الله على ظهر آدم. أحسنت. أحسنت. أحسنت. في شيء ثاني معروف, أي دقيقة تنزل بالمرء إيش يحدث؟ هو بصره إلى السماء, قلبه تراه إلى السماء. إذا إيمان بالله يعني تصديق بالله, وتصديق بالله تصديق بوجود الله جل في علاه. إيمان بالله معناه إيمان بربوبية الله جل في علاه, والإيمان بربوبية الله هو أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل في علاه هو الخالق الرازق المدبر السيد الآمر المطاع الناهي المطاع سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, هو الخالق. إن الله قال الله خالق كل شيء, هو الخالق الرازق. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ما أريد منهم من رزق وما أريد أي يطعمون, إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفث في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها من عند الله جل في علاه. فاتقوا الله وأجملوا الطلب, والرزق رزقان, رزق أبدان ورزق قلوب, وهذا يملكه الله جل في علاه الخالق الرازق الآمر الناهي. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين, سبحانه وتعالى تبارك الله رب العالمين. وأيضا الآمر الناهي السيد المطاع له ملكوت السماوات والأرض. إيمان بربوبية الله إيمان بإلهية الله. الإيمان بإلهية الله هو أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل في علاه هو المتفرد أو المستحق بأن تفرده بالعبادة كلها, وهذا التفصيل فيه يكون في أبواب العقيدة. إيمان بالله وإيمان برسول الله. الإيمان برسول الله نسيت أن أقول الإيمان بالله يستلزم الإيمان لله. الإيمان لله يعني الخضوع التام لله جل في علاه, الانصياع لأوامر الله. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين, سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمنت بالله بما جاء الله على مراد الله, وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله على مراد رسول الله. إيمان بالله وإيمان برسول الله. الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن أيضا أو نقول يستلزم الإيمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان برسول الله له أوجه. أولا التصديق بأنه مرسل من قبل ربه جل في علاه. قال الله تعالى أمر نبيه أن يقول قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. وأيضا أو نقول الشاهد لما نقول الآن قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم, محمد رسول الله, إقرار بأنه رسول مرسل من ربه جل في علاه. التصديق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم, التصديق بأنها عامة ليست خاصة لكل البشر, لقول الله تعالى أيضا أمر النبي أن يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أما أرسل الله إلا كافة للبشر, ولذلك في الحديث الذي في الصحيحين يقول ست لم يطعمنا نبي قبلي, قال منها وكان كل رسول يبعث لأمته خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وأيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهذه التصديق بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة التصديق بأنه خاتم النبيين, ما من نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للبهائية وغيره, والله جل وعلا قد وصفه بأنه خاتم النبيين. وأيضا في الصحيح أنه قال وأنا خاتم النبيين بتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم, أقول لا نبي بعدي بأبي هو وأمي. هذا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان لرسول الله يتضمنها قول الشافعي وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وكان الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي يقول إذا عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما العلم إلا قال الله, قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه, ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. باقي الأحاديث وشرح هذه الأحاديث وترتيبها وكيف قدم الجهاد على الحج، هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله الأسبوع القادم. أردنا تمرين العقول فقط والتذكير أيضا بالثبات على الأعمال، وأسأل الله أنتم تدعون صحرا أن يثبت الله لنا هذا الخير وأن لا ينقطع ما حيينا، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الوسائط بينه وبين خلقه. نكتفي بهذا، أسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير فادعوا لنا ذلك. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خيرا.